تفسير الآية 42 من سورة القمر، يقول تعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تم تفسيرها مع الآية 41.